جنات عدن. عدن يعني إقامة، جنات إقامة. طب وإيه يعني جنات إقامة دي؟ يعني جنات عدن إيش معنى؟ قال لك ما هو أصل آدم أول ما جه إداله الجنة إنما خرج لنا، إنما دي جنة إقامة بقى ما فيش فيها بعدها. يعني جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله جاب التحلية قبل الضروري، قال لك لما يجيب لك التحلية يبقى معناه ان الضرورة ايه؟ الضرورة جاهزة. وبعد ذلك مش بس يجيب لك التحلية، والتحلية التي كانت حراما عليكم في الدنيا ذهب وحرير. الأساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، اللي كان ايه؟ اللي كان محرم عليهم في الدنيا. طب أساور ايه دي؟ أساور دي قال لك أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، والسوار هو ما يتحلى به المعصم، الإسوار اللي بيقولوا عليها دي. الرجالة هيلبسوا ايه؟ أثار الناس دلوقتي قال بيتعجلوا الجنة من غير طريقها، بيعملوا لهم بتاع قال ايه؟ اسمه ايه بتاع ايه؟ شوف ازاي. طب وايه حكايه اساور الذهب للرجاله دي والبتاع؟ قال لك لان الملوك والعظام القديمين كلهم فرمان الاساور، يعمل الاساور ويعمل كده ايده تبقى. واحنا بنشوف بقى الواحده اللي جوزها بقى راج قوي وبقى كويس كده، ها تقعد عامله من هنا وهنا وهنا ولحد هنا خلاص، واللي يعني اكثر شويه تعمل دملك. الدملك ده سوار في العضل، هنا في العضل الروح دي، قال دي دليل على ايه؟ وتعمل بقى كده. طب والرجال اللي قالك لان الاكابر والاساطير كانوا بيعملوا الحكايه دي، يوم الناس يشوفوه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقام لما جه خدوا ثروه كسرى كلها وحبوا يقسموها، وكان النبي وعد بها مين؟ سراقه بن مالك. وسراقه بن مالك كان ايده رفنعه قوي زي المعيز، زي زي زي, زي, زي, زي بتاع المعزه كده رفنعه، فكانوا يسخروا من، فبقوا ساعه ما يجي يعمل كده يعني داري دي يعني مش. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يبص له كده يقول له كيف بهما في سواري كسرى. لما راحوا يقسموا جات الاساور دي من نصيب مين؟ من نصيب سراح. فقال عمر صلى الله وسلم عليه وسلم ازاي دول يبقوا في سوار كسرى؟ شوف التنبؤ جاي منين. إذا لما نلبس أساور هتبقى دي الحلية. طب وليه قال ما قالش سورة؟ طب ده جاب جمع لأساور، الأساور جمع إسورة والإسورة جمع سوار، زي فؤاد وإيه وأفئدة، سوار وأسورة، هات جمع الجمع أساور، يبقى مش إسورة واحدة ولا اثنين ولا بتاع، ده كتير قوي. أم قال لك يعني كل العدد هيبقى ايه؟ مشغول بالأساور. أساور من ذهب ولؤلؤ، جاب شيء من البحر وشيء من الجبال، أساور من ذهب وايه؟ ولباسهم فيها حرير. شوف بقى الدقة الأدائية في القرآن. لما جاب أساور ما رضوش يجيب المفرد ولا يجيب الجمع الأول، وجابها جمع الجمع، دليل على انها كتير. طب ما كانش يقول ولباس بس، يجيب لباس بس، ما قلتش البسها ولا لباس. قال لك لا، لان اللباس قد تعدده يمكن عشان يرد حر او برد، ولا فيش حاجة من دي بقى، ولباس واحد بقى. نعم نعم الله الله. ساعة ما يبقوا بالشكل ده بقى شوف بقى، لا ينسون المعطي. المعطي للجزاء؟ لا مش بس الجزاء، للمعطي الذي شرع المنهج اللي وصلهم لهذا الجزاء. يبقى اكن الحمد حمد مركب، حمد يبقى الحمد لله الذي اهدانا وبقينا مؤمنين، علشان نشوف الايه، عشان نشوف الحكايه دي والنعيم اللي احنا ايه اللي احنا فيه.